حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا في بابا